السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زي الحال؟ ما جاليش رد لحد دلوقتي من عندكم عن الفيديو اللي فات. سألتكم قراركم ايه؟ الانتظار طبعا بيكون افضل في رمضان، ونسأل الله ان يجمعنا على خير، وكلها الشهر اللي يجي واللي بعده رجب وشعبان. شوف، عايزين تحجزوا امتى؟ من دلوقتي، من بدري، بحيث ما نجيش لما تيجوا مثلا عايزين تموتوا جايين، انا مش عايزين نفس المشاكل تقابلنا. فقرر وربنا يختار الخير والصالح كما ذكرت، والله المستعان. في ايه تاني الواحد ممكن هو يتطرق اليه من كل تلك الامور اللي تخصنا؟ وبنحاول بقدر الامكان ان احنا ندعمها، وهو دوت اللي بندعمهم، بنهتم بالاشياء دي الجوهرية في حياتنا. كل الناس طبعا عايشة في الإطار بتاعها، في إطار عائلتها وعملها، عملها اللي هو مورد رزقها. واحنا نفس الشيء، ده اللي بنعمله، وما بنحاولش بقدر الإمكان ان احنا يعني نواجه مشاكل ما نقدرش عليها. انما بنحاول بقدر الإمكان المشاكل الصغيرة دي اي المكان نبحثها مع بعض ونعالجها ونشلها. ونور ربنا اختار لنا الخير الصالح ونور لنا بصيرنا، ايه اللي ممكن وايه اللي مش ممكن من المسار اللي احنا سايرين فيه، ايه اللي بنتمناه ممكن يتحقق وايه اللي بنتمناه مش ممكن يتحقق. والعلم عند الله، الاشياء اللي يعني نقول ان شاء الله يعني لها وقت وتتحقق، واشياء اخرى قد يكون هناك يعني ربنا كتب لنا الخير فيما يمكن ان نحصل عليه. ونسعى ونعمل اللي نقدر عليه. سبحانك يا رب، في يعني كما ذكرت كده هو تيجي اوقات بتأتي فيه يعني استجابة الأدعية وتلبية المطالب، استجابة المطالب وتحقيق الأشياء الواحد كان قاعد بيحلم بيها وبيتمناها. طبعا الأحلام جميلة، بعد لما كده يحلم بالأشياء اللي نفسه فيها حلو، لكن لما يصطدم بالواقع يعني بيجد العملية ايه؟ صعبة، مرة، مؤلمة، مزعجة. وإنما يعني نخلي عشمنا في الله كبير، وإن شاء الله ما يضيع علينا وما يخيب لنا يعني إيه ظننا وأحلامنا وأملنا، يعني يتحقق يتحقق واللي ما يتحققش خلاص. الواحد وهو صغير كان بيتأنى إنه يكون فعلا في وظيفة، وكان في أشياء تانية كثيرة جدا من ضمنها ما تحققتش، ولكن اتحقق الشيء اللي الواحد رضي بيه، يدري يساعد فلان ويوظف فلان ويكون عنده سكرتير يكون والآخر، لكن وجد الوظيفة والراتب والمعاش اللي طلع به والمعاملات اللي كانت كويسة في الوظيفة برضك مع الزملاء والأشياء اللي اقتناها واكتسبها وفي تلك الفترة من هذه الأجهزة الإلكترونية وتعلم عليها وعرف والله إزاي يستخدمها وإزاي يستفيد منها. وهذا إحنا ما زلنا في هذا المصرف ونقول الحمد لله على كل حال. والله معكم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.